السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، آمين. وأعيد إلى أذهانكم أننا اخترنا هذه الليلة بالذات لدراسة السنة النبوية من أجل أن نصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، لأننا مأمورون بذلك ومرغبون فيه، ولكن الجهل والغفلة حرمت الكثيرين من هذه الفضيلة الكبيرة، إذ قال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي يوم الجمعة وليلتها، بل قال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، وقال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. وقبل ذلك: ألسنا مؤمنين؟ هاهذا مولانا يقول لنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا ذكر نبينا بين أيدينا يجب أن نقول صلى الله عليه وسلم. وقد علمتم والغير ما علم أن جبريل عليه السلام قال: رغم الله أنف امرئ ذكر عنده النبي ولم يصل عليه. وقال الرسول: آمين. أعيدها للزوار الذين ما بلغهم هذا ولا عرفوا هذا النور. كان صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر، فإذا به يقطع كلامه ويقول: آمين آمين آمين. ومعنى آمين: اللهم استجب دعانا. فلما انتهى سألوه: ما لنا رأيناك تؤمن يا رسول الله في الخطبة؟ قال: أتاني جبريل فقال: راغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما أو أحدهم حيا ولم يدخلاه الجنة فقل آمين. فقلت آمين. أدرك أبويه أو أحدهما حيا وما أدخله الجنة لأنه ما بر بهما ولا أحسن، هذا رغم أنفه. قولوا آمين. آمين. وقال لي رغم أنف من دخل عليه رمضان وخرج ولم يغفر له. قل آمين. فقلت آمين. هذا الذي يخرج الشهر شهر الغفران وهو في الملاهي والأباطيل والترهات وينتهي الشهر وما غفر له، هذا يستحق الإذلال والإهانة. اللهم أرغم أنفه. قولوا آمين. والثالثة قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك. وهذه كتب السنة والصحاح والمسانيد أعطوني كتابا يذكر الرسول باسم النبوة أو الرسالة أو العلم ولا يقول بعدها صلى الله عليه وسلم، هذا سلف الأمة الصالح. إذن وها نحن في باب مناقب قريش، انتهى الحديث عن الأنبياء، كتاب الأنبياء قضينا فيه قرابة نصف سنة، كتاب الأنبياء من خاتمهم من آخرهم وجودا صلى الله عليه وسلم. فالآن أراد أن يحدثنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فبدأ الحديث من ولد إسماعيل، وهو الآن مع قريش ويقرب إلى بني هاشم ثم إلى أبويه، وندخل في سيرته صلى الله عليه وسلم. قال باب مناقب قريش، جمع منقب مفخر، ما يذكر به المرء بين الناس بخير من شرف وفضل. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان محمد بن جبير ابن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش، بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش من الشام إلى المدينة، أن عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنه سيكون ملك من قحطان مرة ثانية. يقول الشيخ ويسوق سنده، يقول أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش، بلغه ماذا؟ أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن الأب والابن يحدث، عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث، ماذا يقول؟ يقول إنه سيكون مالك من قحطان. فغضب معاوية، ما رضي، كيف يكون ملك من قحطان ولا يكون في قريش؟ تبهتم؟ وقحطان جامع لقبائل اليمن كلها. إذن فغضب معاوية فقام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بما هو، فقام أي معاوية يخطب، فأثنى على النبي، فأثنى على الله بما هو أهله، الحمد لله إلى غير ذلك. ثم قال أما بعد، بعد أن أثنى على الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كما هي سنة الخطب والدروس، أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولئك جهالكم، جهلهم، ما سمى ما قال عبد الله بن عمرو بن العاص، قال فأولئك الذين يتحدثون ويقولون سيكون الملك والملك من القحطان، أولئك جهالكم فإياكم والأماني التي تضل أهلها. إياكم احذروا الأماني التي تضل أصحابها. هذه أجزاء من خطبة معاوية. ثم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ماذا يقول؟ يقول إن هذا الأمر في قريش، ويريد بالأمر الحكم والخلافة. إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه، لا يعاديهم أي يعلن عداهم والحرب عليهم أحد أبيض أو أسود إلا كبه الله على وجهه في الذل والخسران في الدنيا والآخرة. ما أقاموا الدين، هذا القيد يساوي الدنيا وما بها، هو الحل الوحيد. وإلا قلنا أين خلفاء قريش من قرون؟ لكن لما ما أقاموا الدين سلبهم الله ذلك. وإلا ماذا نقول عن خلافة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 40 سنة، ثم الخلافة ما خرجت عن قريش. معاوية مثلا، الأمويين، العباسيين، كلهم من قريش، لكن لما ما أقاموا دين الله سلبت منهم الخلافة وتمزق ملكهم وحكمهم. فهذا القيد، نعم القيد، ما أقاموا الدين. فأيما حاكم يريد أن يثبت حكمه ويدوم ملكه وتسمو خلافته، عليه أن يتمسك بدين الله، عليه أن يقيم الدين، لا أن يتمسك به هو وحده، يقيمه. فلا تضيع فرائضه، ولا تنتهك حرماته، ولا تعطل حدوده، ولا تهجر آدابه وأخلاقه، ولا تفسد عقائده. إذن كل ما في الأمر أن قريشا أهل أن تخلف رسول الله في أمته، والعرب كانوا يقدرون قريش ويحترمونها ويجلونها في الجاهلية كما في الإسلام. فلو استمر إقامة الدين على أيديهم لبقيت خلافتهم إلى اليوم، بل إلى يوم القيامة، أو إلى أن يفرطوا في دين الله ويضيعوا ويهملوا كما هو الواقع. ومن هنا لو اجتمع المسلمون وأرادوا أن يكونوا خلافة، من الذي تقدمونه؟ عملا بتعاليم الرسول، إذا وجدنا قرشيا ربانيا عالما صالحا وافقت الأمة عليه، هو الذي يقدم، لأن الرسول جعل الخلافة في قريش. بل أهل أي إقليم إذا أرادوا أن يبايعوا شخصا إن وجد قريشي كامل الآداب والعلم والتقوى يجب أن يفضلوه على غيره، فهو أولى بذلك. فإن لم يوجد البار والتقي العالم الرباني فلا حق له فيها، النسبة ليست بشيء ما دام هذا القيد الذهبي ما أقام الدين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقيت فيهم الخلافة 300 سنة وأكثر ثم سلبت. كيف؟ لما أضاعوا دين الله، لما ما أقاموه. وفي الحديث إذن فضيلة قريش التي منها نبع محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ حدثنا أبو الوليد حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت أبي عن أبي هريرة رضي الله أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. كيف نؤول هذا أو نفسره؟ وقد انتهى ملوك قريش وخلفاؤها من 1000 سنة وزيادة. ما معنى هذا الحديث؟ هذا خبر معناه الأمر، خبر معناه الأمر، وهو أن على المسلمين أن يجعلوا الخلافة دائما في قريش، لأن أجمع للأمة الإسلامية وأقدر على سيادتها وقيادتها لما خولها الله من الكمال، وحسبهم أن رسول الله منهم. أما يكفيهم شرفا أن يكون رسول الله منهم؟ إذن إن هذا الأمر في قريش، تبهتم؟ ما بقي منهم اثنان. كما قلت لكم في أي ظرف من الظروف يجتمع المسلمون ويدون بيعة خليفة، ينبغي أن ينظر هل يوجد في قريش من هو أهل لهذا وإلا لا، فإن وجدوا يجب عليهم أن يبايعوا أو عصوا رسولهم صلى الله عليه وسلم ولن يفلحوا. ولكن إذا ما وجدوا ماذا يصنعون؟ يطلبون أكملهم أحسنهم أتقاهم أبرهم أكثرهم قدر على قيادة الأمة. وهذا أيضا في شرف قريش هذا الحديث. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا نعم قال حدثني يحيى ابن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم قال مشيت أنا وعثمان بن عفان فقال يا رسول الله، عثمان نادى يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. أعطاهم يعني من الخمس، تبهتم؟ لأن الخمس قال تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول، وسمى تعالى لمن، فكان الأشراف بالمعنى القريب بنو هاشم وبنو مطلب ما يعطون الزكاة. إلى الآن الأشراف ما يأخذون الزكاة وإن كانوا فقراء، لأنها لا تحل لهم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن أو الحسين وهو يحبو وكوم من التمر من الزكاة، فحب إليه وهو طفل وأخذ تمر ووضعه في فمه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كخ كخ إن آل محمد لا يأكلون الصدقة، فنزعها من فم الطفل الصغير. إذن ماذا كيف يعيشون من بيت المال؟ يعطون من الخمس وهم بنو هاشم. فهاهذا عثمان وهو أموي يقول للرسول: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا، وإنما نحن وإياه نحن وهم منك بمنزلة واحدة، فكيف؟ فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: أعطيت بني المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، لا فرق بينهما، هؤلاء هم أهل ماذا؟ لا الصدقة، وإنما أهل الخمس. وقال الليث: حدثني أبو الأسود محمد عن عروة بن الزبير قال ذهب عبد الله بن الزبير مع أناث من بني زهرة إلى عائشة رضي الله عنها، مع أناث. نعم، الحديث الأول كما علمنا أن الشرف في قريش، وإلا لا؟ بنو المطلب بنو هاشم من قريش، هو ينحدر إلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن الزبير ابن أسماء رضي الله عنها، أخت عائشة، أربته عائشة حتى أصبحت تكن به أم عبد الله، هي عائشة. لنسمع، قال: حدثني أبو الأسود محمد عن عروة بن الزبير قال ذهب عبد الله بن الزبير مع أناث من بني زهرة نساء، ذهبوا إلى عائشة وكانت أرق شيء لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو زهرة، إذ أم النبي آمنة الزهرية من بني زهرة. فمشى عبد الله بن الزبير إلى خالة عائشة مع مجموعة من النساء من بني زهرة، لنسمع ماذا تم. لا مكتوب أناث، أنا أريد قرأتنا أناث من بني زهرة إلى عائشة، وكانت أرق شيء لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا تعطف على بني زهرة؟ لأن أم الرسول منهم، وهي كانت ترق له. وقال: حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سعيد وقال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن أبيه قال: حدثني عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار مواليا ليس لهم مولى دون الله ورسوله. لماذا ذكر هذا الحديث؟ يذكر أيضا الأشراف والفضلاء والأكارم من أقارب الرسول ومواليه. فلاحظ، قال صلى الله عليه وسلم: قريش أولا، والأنصار هم الأوس والخزرج سكان المدينة، وجهينة قبيلة جهينة وإلى الآن يوجد أفرادها، ومزينة كذلك، وأسلم كذلك، وأشجع أيضا، وغفار، هؤلاء موالية. معنى هذا أنهم ما حاربوا الإسلام ولا حارب المسلمون واسترقوهم، ليس منهم رقيق أبدا، هم موالي الرسول صلى الله عليه وسلم، هم موالية ليس لهم مولى دون الله ورسوله، ما هناك من استرق بعض أفرادهم وأصبح مولى لهم، لا يوجد من هؤلاء المذكورون من هو مولى لمالك يملكه وعبد من عبيده. فهذا شرف كبير لهذه الخمس القبائل أو الست: قريش، الأنصار، جهينة، مزينة، أسلم، أشجع غفار، هؤلاء موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير قال كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لما ما تصلون على نبيكم؟ يقول عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أبوها لا تحب أحدا بعد رسول وأبي بكر من عبد الله بن الزبير ابن أختها. وقد قدمنا أنها ربته وهو صغير وأصبحت تكنى به أم عبد الله. قال وكان أبر الناس بها، عبد الله بن الزبير لما كبر وقاد الأمة واستولى على الحجاز في أول مرة كان أبر الناس بها أكثر من أمه وأبيه. وكانت لا تملك شيئا مما جاءها من رزق الله تصدقت، وكانت رضي الله عنها لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله تصدقت، ما تبقي شيئا رضي الله عنها. فقال ابن الزبير ينبغي أن يؤخذ على يديها، هذه كأمه كل ما يقدم لها الأموال تنفقه في يوم واحد. تذكرون لما بعث لمعاوية ما ندري كم مليون وضعتها عند جار يا فلان وزعي هذا وهي صائمة تطوعا، ظلت تلك الجارية كالديدبان من بيت إلى بيت فوزعت 80,000. جاء المغرب قدمت لها الخبز بدون زيت ولا مرق، قالت ما لك يا فلانة لو اشتريت لنا بدرهم زيت؟ قال ما أمرتني يا مولاي يا مولاتي، صائمة تفطر على الخبز بدون زيت ووزعت 80,000. هذه بنت من؟ هذه بنت أبي بكر، هذه تربت في حجر من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، تزوجها وهي بنت 9 سنين. قال وكانت لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله إلا تصدقت به. فقال ابن الزبير يتحدث مع بعض الإخوان ينبغي أن يؤخذ على يديها، ما يسمح لها بهذه الطريقة تخرج كل ما يصل إليها تتصدق به. فقالت أيؤخذ على يدي؟ أيؤخذ على يدي؟ علي نذر إن كلمته. نذرت لله نذر أن لا تكلم ابن أختها. كيف يقول يؤخذ على يدي يمنعني من أن أتصدق؟ علي نذر إن كلمت. قال فاستشفع إليها برجال من قريش، من قريش بالذات لأنهم أشرف الناس، يعني طلب شفاعة كثيرين من رجال قريش لعائشة علها تكلم ابن أختها وتترك نذرها. فاستشفع لها إليها برجال من قريش وبأخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة من بني زهرة. قال فامتنعت، ما قبلت شفاعة أحد لا رجال قريش ولا أقارب النبي من أمه صلى الله عليه وسلم. نذرت ما تستطيع أن يعني تهمي نذرها. قال فقال له الزهريون من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الزهريون أخوال النبي صلى الله عليه وسلم منهم عبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث والمسوى بن مخرمة من بين هؤلاء الزهريين إذا استأذنا فاقتحم الحجاب معنا، هيا نمشي نستأذن أم المؤمنين في حجرتها هاتيك، فإذا قبلت الإذن وفتحت الباب ادخل معنا أنت. من هذا؟ هذا عبد الله بن الزبير، فتي من فقهاء الزهريين رضي الله تعالى عنهم. قال فاستشفع إليها برجال من قريش وبأخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فامتنعت. فقال له الزهريون أخوال النبي صلى الله عليه وسلم منهم عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث والمسوى بن مخرمة إذا استأذنا فاقتحم الحجاب، ففعل فأرسل إليها بعشر رقاب، ثبتم حتى تعتق هذه الرقاب من أجل نذرها الذي نذرته، هو أرحم بها منها أيضا، هي نذرت لكن ما حددت نوع النذر، لو كنا نحن نقول يكفيها أن تصوم 3 أيام كفارة يمينها ما حددت ما هو النذر الذي نذرته. إذن قال فأرسل إليها بعشر رقاب فأعتقتهم ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت 40 رقيقة، وكانت إذا ذكرت نذر هذا والله تبكي تبكي حتى تبل دموعها لحافها أو خمارها. فأرسل لها بعشر رقاب فأعتقتهم ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت 40، فقالت وددت أني جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه، ندمت لو أنني لما نذرت حددت النذر يعني لله علي أن أعتق كذا أو أن أتصدق بكذا أو أصوم كذا. فلما أطلقت ما حددت 40 رقيقا اعتقتها. هذه أم المؤمنين وإلا؟ هذه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وما زال الشيخ مع مبادئ النبوة المحمدية، قال باب نزول القرآن بلسان قريش، هذا يزيدها شرفا وإلا؟ حسبها أن الرسول منها ثم القرآن ينزل بلغة قريش أيضا، أين قحطان وغيرها؟ قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن أنس أن عثمان رضي الله تعالى عنه دعا زيد بن ثابت، هذا من خيرة شباب المدينة وصار من أفقه أهل المدينة، قال دعا زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، جمعوا كل ما عند الصحابة، هذا عنده صور، هذا عنده 5، هذا عنده كذا، في أوراق، في عظام، في كذا، فمن توفيق الله عز وجل ألهم عثمان أن يجمع كل ما عند الصحابة من القرآن المكتوب ويجمعوا في مصحف واحد. قال فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش. وهذا هو الشاهد، لما أراد عثمان رضي الله عنه أن يجمع القرآن في مصحف واحد جمع هؤلاء البررة القراء العالمين وقال لهم اجمعوا ما في أيديكم في مصحف واحد، وإذا اختلفتم في كلمة في حرف ارجعوا إلى من؟ إلى القرشيين، لأن القرآن نزل بلغتهم. وهذا هو الشرف الذي أراده البخاري رحمه الله لنبينا صلى الله عليه وسلم. وقال عثمان لرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا ذلك. قال الشيخ: باب تسمية نسبة اليمن إلى إسماعيل، كيف هذه نسبة اليمن إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام؟ قال: منهم أسلم ابن قصي ابن حارث بن عمرو ابن عامر من خزاعة. ثم قال: وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد حدثنا سلمة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق، فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين، فأمسكوا بأيديهم امتنعوا. فقال: ما لهم؟ قال: وكيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ قال: ارموا وأنا معكم كلكم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه ليلة الجمعة، هذه ليلة ماذا؟ النصف أو غدا من شعبان. هل تعرفون عن ليلة النصف من شعبان؟ الجواب: ابتدع المبتدعون في هذا وألفوا وقالوا ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر، هي التي يوزع الله فيها الأرزاق على العباد، وهي التي يزيد في الأعمار وينقص منها. والحقيقة التي ينبغي أن نعلمها أن قول الله تعالى من سورة الدخان: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا. هذه الليلة ليست ليلة النصف من شعبان، وإنما هي ليلة القدر، وإن شئتم حلفت لكم والله إنها ليلة قدر. وليلة القدر كما تعلمون وعلمتم في رمضان وفي العشر الأواخر من رمضان وفي الوتر منهم من رمضان بتحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه، تلك الليلة ليلة القدر. نعم، في تلك الليلة تنقل الملائكة من كتاب المقادير من اللوح المحفوظ من الإمام المبين كل الأحداث التي تتم في تلك السنة، تنقل من كتاب المقادير وتطبق حسب أمر الله تعالى وإرادته، حتى إن الرجل لا يتزوج ويولد وهو في عداد الموتى. تزوج مثلا في شوال كذا 19 كم ولد له ولد، ما كملت السنة، وتوفي بعد ولادة امرأته، إذا تزوج وولد وهو ميت في عداد الموتى. إذا هذه الليلة المباركة إنا أنزلناه في ليلة مباركة هي قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. فالذين فهموا أنها ليلة النصف من شعبان كأنهم يريدون أن يصرفوا الناس عن ليلة القدر من رمضان، وبعضهم يصلي 100 ركعة في هذه الليلة، تبهتم، وشيخكم صلاها في صباه مع أمي، علمونا 100 ركعة ليلة النصف من شعبان طول الليل. فلفت النظر إلى أن الآية التي فيها يفرق كل أمر حكيم هي ليلة القدر، ليست النصف من شعبان، ولا تخصها بصيام أبدا، إما أن تصوم الأيام البيض كما نحن صائمون وهي من بينها، أو تصوم نصف شعبان الأول وهو كذلك إلى 20، تبهتم. أما أن تفردها فقط بصيام فهذا صيام محدث ما أمر بها الرسول ولا صح الحديث عنه، وإن نقلوا حديث باطلا. ومن طلب ليلة القدر فليطلبها في رمضان في العشر الأواخر، وأخص من تلك العشرة ليلة 21، 23، 25، 27، 29. ومع هذا ليس من الحكمة ولا من الأدب مع الله أنك لا تقوم الليل ولا تتهجد إلا تلك الليلة، أيضا هذا ما يقبل، سوء أدب. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلبها في النصف العشر الوسط، فلما أكملها أعلم أنها في العشر الأواخر، هو اعتكف اعتكافا كاملا العشر الوسط في رمضان أول ما اعتكف فيها، والاعتكاف في رمضان مشروع إلى يوم القيامة. فلما أعلم أنها في العشر الأواخر ترك الاعتكاف في الوسط وأخذ يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. وهذه الليلة نرجو الله تعالى أن لا يحرمنا منها، فإنها مقدرة ب83 سنة وربع سنة. إذا فزت بها أعطيت عبادة عمر كامل، لأن القضية كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه تقال أعمار أمته، أعمار هذه الأمة من 60، 50، 70، 80، نادر من يعيش فوق هذا. الأمم السابقة يعيش 200، 300 سنة، 1000 سنة، فكيف أمة محمد بهذه الأعمار القليلة كيف تفوز بالجنة؟ فرحمه الله فأعطاه ليلة القدر لهذه الأمة. إذا أدركتها رمضانين ثلاثة كل رمضان مرة أصبح عمرك عمر نوح، انتبهتم؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، اقسمها على 12 ما لا تجدها، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، الأرزاق كلها توزع في تلك الليلة، الأعمار كلها في تلك الليلة، الأعمال خيرها وشرها الكل ينقل من كتاب المقادير ويطبق في تلك السنة. فلنطلب ليلة القدر ونعرض على ليلة شعبان فإنها محدثة وليست بصحيحة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.